بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 54 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب قول اللهم أنت السلام، أو باب النهي عن قول اللهم أنت السلام، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يحيى بالسلام وأن يقال له السلام على الله. باب ما جاء في القول السلام على الله، وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في صلاتنا اللهم أنت، كنا نقول في صلاتنا اللهم السلام على الله، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وعلى فلان، يعنون من الملائكة جبريل وميكائيل، ثم يذكرون من الملائكة ما شاءوا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم بالتحيات، أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه الذي لم يذكره المؤلف، قال عليه الصلاة والسلام يعني أمر المصلي إذا انتهى من صلاته أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأما زيادة ومنك السلام فحينا رب، زيادة فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، فإنها غير ثابتة، وإن كانت مشهورة معروفة عند بعض الناس لكنها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جيد وطيب، لكنه ليس ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس صحيحاً وليس سنة بحيث يداوم عليه العبد بعد كل صلاة أن يقول: فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، أو غيرها من الألفاظ والأقوال. بل أفضل أن يقتصر العبد على ما ورد في السنة، وهو قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو ما ورد من الأدعية والأذكار. وذكرنا في اللقاء الماضي ما ذكره رحمه الله تعالى من المسائل وما يتعلق بهذا الباب. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن باب أيضا له علاقة باحترام أسماء الله سبحانه وتعالى، وأيضا له علاقة بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي رواية مسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وذكر رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث 5 مسائل، وهذا حديث عظيم بلا شك. وقال في بدايته في الصحيح، يقصد في صحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، وهذا من طريقته رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب، أنه كان كثيرا يذكر البخاري ومسلم دون أن يحددهما، وذلك لأن الأحاديث الواردة في البخاري أو في مسلم أو في أحدهما أو في كلاهما كلها أحاديث صحيحة لا شك فيها ولا غبار. وصحيح الإمام البخاري رحمه الله وصحيح الإمام مسلم ليس العصمة في ذات الكتاب أو في ذات الشخص محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. محمد بن إسماعيل البخاري له كتب كثيرة، منها الكتاب الجامع المسند الصحيح وهو المعروف بصحيح البخاري، ومنها كتاب التاريخ، ومنها كتاب الأدب غير الكتاب الصحيح، وغيرها من الكتب. كتبه فيها الصحيح وفيها الضعيف، لأنه بشر يصيب ويخطئ مثله ومثل غيره. وأما الصحيح الذي سماه رحمه الله تعالى المسند الجامع الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيره وأيامه، فإن كل ما فيه من أحاديثه هي أحاديث صحيحة، ما كان فيه من أحاديث مسندة أي بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كلها أحاديث صحيحة. ولا يمكن أن أحدا يطعن بصحة البخاري أو بصحة الأحاديث الواردة في هذا الكتاب العظيم، وذلك لأن الأمة تلقته بالقبول. الأمة يعني المسلمين وعلماءهم وأهل الحل والعقد منهم تقبلوا هذا الكتاب بالقبول، وعرفوا أن كل أحاديث الواردة فيه صحيحة إلا عددا بسيطا 6 أو 7 أحاديث وقع فيها الخلاف، والصحيح أنها صحيحة. هذه الأحاديث 7 و6 التي اختلف فيها الصحيح أنها صحيحة. فمخالفة جمهور العلماء ومخالفة جمهور المسلمين هذا أمر خطير. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة من أخطر الأمور. وإذا شكك بالسنة، شكك بصحيح البخاري وشكك بصحيح مسلم، فإن الدين كله سوف يكون محل شك ومحل نظر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن ومثله معه، هو أنزل عليه الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. الله أنزل على النبي القرآن وهو كلامه سبحانه وتعالى، وأنزل عليه الحكمة وهي السنة التي هي من كلامه عليه الصلاة والسلام. والسنة مفسرة للقرآن وموضحة لما جاء في القرآن من أحكام. فقال هنا رحمه الله تعالى: في الصحيح، أي في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يقول أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي رواية مسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ثم ذكر رحمه الله تعالى 5 مسائل. قال: المسألة الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. والنهي بمعنى يعني مراد النهي ومدلوله ومقصوده هو التحريم، النهي يدل على التحريم. ففي قوله لا يقولن هذا نهي، والاستثناء في الدعاء أي قول إن شئت، إن شئت يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا استثناء لأنه بمعنى إخراج، يعني كقولي إلا، اللهم اغفر لي إلا أن تشاء أو إن شئت، كلها بمعنى واحد. وكقول القائل من البشر يقول مثلا أنت مكرم أو لك كذا إذا حصل كذا بالشرط، فالتعليق بالشرط هو نفس التعليق بالاستثناء أي بإلا، كلها بمعنى واحد، التعليق بالشرط أو بالاستثناء كلها أمور معلقة. المسألة الثانية قال: بيان العلة في ذلك، أي علة النهي تعليق الدعاء بالمشيئة، وهي قول إن شئت يا الله. وسبب العلة في ذلك 3 أمور. الأمر الأول أنه يفهم منه بالاستثناء بقول إن شئت، يفهم منه أن أحدا يكره الله تبارك وتعالى، أو أنه سبحانه وتعالى يمكن أن يفعل شيء وهو مكره تبارك ربنا وتقدس وجل عن ذلك. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا مكره له، الله لا أحد يكرهه، بل هو يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. بينما البشر الناس إذا سألتهم شيئا فإنك تخشى أن المسؤول، إذا سألته تخشى أن هذا المسؤول أن يكون السؤل الذي سألته أو طلبته منه فيه مشقة عليه، أو ربما يفعله مجاملة لك، فتقول أطلب منك كذا وكذا إن شئت، لأجل أن لا يفعله مجاملة أو يفعله مكرها، يعني إما لأمر يريده لا يفعل ما طلبته منه لمجرد طلبك، وإنما يفعله مجاملة لك أو خشية زعلك أو خشية غضبك أو نحو ذلك من الأمور التي يخافها المخلوق الإنسان الضعيف، لأن صفة الإنسان أنه ضعيف، الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الغني سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا مكره له. العلة الثانية في نهي التعليق الدعاء بالمشيئة أن فيه يعني بيان أن في هذا الاستثناء أمر يشعر استغناء العبد بقوله إن شئت، ومفهوم المخالفة وإن لم تشأ فلا تغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا منطوق، والمفهوم وإن لم تشأ فلا تغفر لي، وهذا فيه خطر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى الناس كلهم يحتاجون إليه، وهو سبحانه وتعالى منتهى سؤلهم، منتهى سؤل عباده سبحانه وتعالى. والعبودية هي إظهار التذلل لله سبحانه وتعالى مع المحبة، كمال المحبة مع كمال الذل هو العبودية. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وسمي الدعاء عبادة لأن فيه تذللا لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ينبغي أن يسأل، وأن يطلب سبحانه وتعالى. والله يغضب من عباده إذا تركوا سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس إذا سألتهم واكثرت عليهم السؤال يغضبون ويفجرون من ذلك، أما ملك الملوك سبحانه وتعالى فإنه يحب من عباده أن يسألوه وأن يطلبوه، بل إنه سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيتودد إلى عباده ويقول: يا عبادي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالله سبحانه وتعالى هو يود من عباده ويطلب منهم أن يسألوه وأن يدعوه. فقول العبد إن شئت فيه تكبر وفيه تمرد وفيه خروج عن عبوديته، وأن كونه عبد دليل لله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث في نهي تعليق الدعاء بالمشيئة أن الله سبحانه وتعالى وله الحمد وله الشكر وله الفضل وله المنة، كأنه يعجزه شيء، وأنه يعني إذا قيل إن شئت كأنه سبحانه وتعالى ربما أنه يفعل شيئا لا يريده أو أنه لا يستطيعه، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. فإن عطاءه قول ومنعه قول سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في حديث طويل، قال في بعض جمله قال الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، يعني في مكان واحد وفي زمن واحد، فسألوني مع اختلاف مسائلهم فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط هي إبرة الخياطة، إذا ألقيت في البحر، إذا أدخلنا إبرة الخياطة في البحر ما الذي يخرج من الماء، ما الذي ينقص من ماء البحر؟ لا شيء. فكذلك ملك الملوك سبحانه وتعالى، فإنه هو الجواد الواجد الماجد سبحانه وتعالى. قوله عطاء وعقابه عطاؤه قول وهو قول كن، وعقابه قول وهو قول كن سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وخزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه، يعني أن ما في يمينه لم ينقص شيء مما أنفق على عباده، وهو يرزقهم سبحانه وتعالى في كل لحظة تبارك ربنا وتعالى، فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في قوله ليعزم المسألة، وذلك أن العبد ينبغي أن يعزم المسألة وأن لا يكون مترددا فيها أو متلكئا فيها، وإنما يدعو الله عز وجل وهو عازم على الله. وكما جاء في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بقلب غافل الله. أما عدم العزم المسألة في دعاء الاستخارة أو في دعاء، لأن دعاء الاستخارة يقول العبد: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كان فيقول وإن كان شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. وفي الدعاء الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. فهل هذا تعليق واستثناء في الدعاء أم لا؟ الصحيح أن هذا ليس فيه تعليقا وليس فيه استثناء، لأن هذا الدعاء الاستخارة وقول اللهم أحيني كانت الحياة خيرا لي، هذا فيه تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، لأن العبد لا يعلم هل هذا الأمر الذي هو يستخير الله ويستشير الله سبحانه وتعالى فيه خير له أم لا، فهو يشاور ربه ويخير الله: إن كان هذا الأمر خيرا لي يا الله فاقدره لي، وإن كان شرا لي فاصرفه عني. وكذلك البقاء في الدنيا، لا يعلم العبد هل هي خير أو شر، فيقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت وفاة شرا لي خيرا لي، لأنه لا يعلم هل أيهما الخير، هل بقاؤه في الدنيا خير أو وفاته وتركه هذه الدنيا هو الخير. فبهذه الحال التي لا يعلم الإنسان أيهما الخير يجوز أن يكون بهذه الصيغة. أما الأمور المستيقنة أنها خير محض مثل المغفرة ومثل الرحمة ومثل الرزق ومثل العافية وغيرها من الأمور، في قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليس المقصود فقط هذين اللفظين بل ما في معناهما من الأمور المتحقق فيها الخير، فإنه لا يجوز تعليق الدعاء فيها بالمشيئة، بل يجب أن يعزم المسألة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكره شيء ولا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال المسألة الرابعة في قوله وليعظم الرغبة، أو في تعاظم الرغبة، وذلك أن العبد ينبغي أن يعظم الرغبة، وأن يعظم الرغبة في الدعاء لله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله رغبا ويدعوه أيضا رهبا وخوفا منه، ورغبا ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تستجاب له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له حسنات يوم القيامة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء، لأن ثواب الدعاء عظيم، إما أن تستجاب الدعوة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخرها الله لك حسنات يوم القيامة. وكلها أمور الكاسب هو العبد، لأنه يدعو ملك الملوك الكريم سبحانه وتعالى. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، أي أنكم مهما أكثرتم في الدعاء فإن الله تبارك وتعالى أكثر في الإجابة وأكثر في العطاء سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة قال رحمه الله تعالى، وهي المسألة الأخيرة، قال: التعليل لذلك، وهو التعليل لكونه سبحانه وتعالى أو لكون العبد، التعليل لكون العبد إذا دعا الله فإنه يدعوه وهو عازم في دعائه، وهو أيضا يتعاظم الله سبحانه وتعالى ويعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. يعظم الرغبة يعني لا يقول أن هذا الشيء كثير، لا أسأل رب ملك الملوك سبحانه وتعالى، لأن الله ليس شيئا في ذاته كثير سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، ليس شيئا كثيرا على الله، بل الإنسان يدعو الله ما أراده وما أحبه، يدعو ربه سبحانه وتعالى الذي يسمع السر وأخفى. ويحذر الإنسان من الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء ليس هو الدعاء الكثير، دعاء الله سبحانه وتعالى ليس شيئا كثيرا عليه، ولكن الاعتداء في الدعاء أن يدعو شيئا مستحيل عقلا أو مستحيل شرعا، يعني كان يقول: اللهم اجعلني نبيا مثال، وهذا لا يمكن، لأن الأنبياء ختموا بنبينا عليه الصلاة والسلام، أو أن يدعو باجتماع نقيضين لا يمكن أن يجتمع أو نحو ذلك. فهذا كله من الأمور التي فيها اعتداء في الدعاء، أن يدعو بأمر مستحيل عقلا أو مستحيل شرعا، بل يدعو الإنسان بالأمور التي هي ممكنة عقلا وممكنة شرعا أو جائزة شرعا، والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، يدعو وهو جازم على الله مبتهلا إليه سبحانه وتعالى، ويعلم أن ملك الملوك سبحانه وتعالى يقول لعباده: ادعوني أستجب لكم. فإذا وفق الإنسان للدعاء فإن إجابة الدعاء مضمونة بإذن الله عز وجل، لأنه قال: ادعوني أستجب لكم. وإذا دعا بقلب مقبل على الله عز وجل وهو راغب وبقلب موقن فإن إجابة الدعاء متحققة. وإذا دعا الله عز وجل فلا يستعجل، لا يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، كما جاء في الحديث الصحيح، فإن هذا أيضا مانعا من موانع استجابة الدعاء أن الإنسان يعجل. وذلك أن الدعاء عبادة أصلا في ذاته، الدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى يعطي ما شاء يعطي من شاء من خلقه ما شاء من عطياته، ويمنع من شاء من خلقه ما شاء سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يتصرف بملكه إلا هو سبحانه وتعالى. وفي قوله: فيغفر لكم إن شاء، هذا تعليق المشيئة به هو سبحانه وتعالى، هو الذي علق المشيئة في فعله، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء. وأما العبد فإنه لا يجوز أن يعلق المشيئة في حال دعائه وسؤاله وابتهاله. وفي قول الناس أحياناً في بعض أقوالهم: الله يوفقك إن شاء الله، أو الله يهديك إن شاء الله، فإن إذا كان مقصودهم التبرك باسم الله تبارك وتعالى فإنه ليس فيه محذور شرعي إذا لم يكن المقصود هو تعليق الدعاء بالمشيئة. والأفضل ترك مثل هذه الألفاظ في قول الله يهديك إن شاء الله، أو الله يغفرك إن شاء الله، لأن يعني هي إن شاء الله ليس فيها بأس، لأن ليست من تعليق الدعاء بالمشيئة، بل هي من باب التبرك باسم الله تبارك وتعالى، ولكن الأفضل تركها لأجل النهي الصحيح في التعليق الدعاء بالمشيئة في قول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، هذا نص صريح واضح بين صحيح يعني صحة قطعية وصريح في لفظه، فالأفضل الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن باب قول عبدي وأمتي الأسبوع القادم. أسأل الله بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.